فقال هل عندك بينة على هذا الحديث وإلا أعاقبك. فجاء أبي موسى ما شاء الله فظيا إلى أصحاب الصفة فقالوا ما بك؟ قال أن عمر رضي الله تعالى عنه قال إما عندك البينة على هذا الحديث وإما إني أعاقبك عقابا. فقال أبي سعيد فقام أبي سعيد رضي الله تعالى عنه فأنه جاء فأنه أثبت عنده هذا الحديث فقال نعم هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر رضي الله تعالى عنه الحمد لله إني ما أشك فيك يا أبي موسى ولكن أريد الحفظ كي ألا يجتري أحد ينصب قوله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا الصحابة كلهم صدوق عدول رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. الصحابة كلهم صدوق وعدول رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى الاستيزان أن يكون ثلاثا. ها إذا قيل ارجعوا من جاء من البيت من قال ارجعوا لازم عليك أن يرجع ولا يقول وهذا تحقيرا لي وهذا تنقيسا لي لما قيل لي ارجع لمن أحيان إنسان أهوال له ظروف هو ما يريد أن يدخل عليه أحد في هذا الوقت. حتى كما قال بعض الأصلاف رحمه الله تعالى قالوا والله رجونا وتمنينا كي نحن نذهب ونستأذن ويقال لنا ارجي حتى يكون عملنا على هذه الآية ولكن قالوا يا ليت ما قالنا واحد ارجي. فبذلك أنهم كانوا يرجونا لما أنهم حريصون بالأمر على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى كي مثلا إنسان إذا جاء على الباب وهو يعلم كأن صوته لا يصل إلى أصحاب البيت فليدق الباب قالوا نعم ولكن بطريقة لينة لا يكون بأنف وبالصياح حتى لا يكون سبب الاستيهاش لأهل البيت. حتى كما جاء في بعض الآثار كأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا الاستئذان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فلا يدقون الأبواب إلا بأظافيرها لما حتى لا يكون سببا للاستهاش أو للتنافر للنبي صلى الله عليه وسلم يعني صوت خفيف بس. وهكذا قال بعض العلماء رحمه الله مثلا إنسان إذا أرسل إليك رسولا فجئت مع الرسول فقال إرسال الرسول والمجيء مع الرسول لا يحتاج إلى الإذن آخر بس هذا إذن لما لأن المجيء إذا أنه جاء بعد الرسول منفردا الآن يحتاج إلى الاستئذان. أما إذا قالوا جاء مع الرسول فلا استئذان. فأما قال بعض العلماء مثلا إذا إنسان جاء وجلس خارج البيت يعني ليس مقصوده إذا وما دق عليه الباب وأنه منتظر حتى يخرج صاحب البيت حسب خروجه وحسب عادته فقالوا هذا أيضا من حسن الأدب كما جاء في كتاب الله تعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. وكما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كنت آتي على باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحيانا ينتظر نصف يوم فقال والله إني أعلم لو استأذنت لو زنت ولكن أدبا كي حتى تخرج علي ويتعلم منه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبذلك قال العلماء هذا أيضا أنه نوع من الأدب. ولكن إذا كان جلوسه خارج البيت مثلا لا يكون سبب الإيذاء الذي داخل البيت هذا أيضا قاعدة. يعني إذا كان مثلا بيت علماء بيت عالم وجلس التلاميذ وانتظرون أستاذ قالوا هذا جائز. أما إنسان إذا جلس مثلا على باب أجنبي أو الذي لا علاقة به يمكن هذا يكون سبب الخوف والاستياج لما جلس على هذا الباب هل يريد تجسس؟ هل يريد ماذا؟ حتى يكون لما لأن البيوت إن الله تعالى جعل البيوت سكنا فإذا يكون الشيء الذي زد السكون والتبانينة فهذا مخالف للشرع لما إن الله تعالى جعل البيوت لماذا؟ أن ليحصل لهم السكون، ليحصل لهم الراحة، ليحصل لهم الإثمينان. فإذا زال الإنسان إثمينانهم وطمانينتهم مثلا أنه يعني مخالف لأوامر الله تبارك وتعالى. ومن هذا أيضا استنبط العلماء رحمه الله تعالى من العلماء المتأخرين قالوا أيضا مثلا الآن هاتف تليفون، قالوا هذا أيضا حكمها مثل حكم الاستئذان، كإنسان أحيانا يعني ساعة واحدة في الليل وواحد يضرب عليك تليفون، يعني هذا أيضا استهاش، وهذا إيذاء المسلم، وإيذاء المسلم حرام. فبذلك قال العلماء رحمه الله تعالى حتى مثلا تليفون لازم إنسان يسأل من صاحب التليفون إذا أخذ منه رقما كي متى أوقاتكم تكون السهل عليكم ولا يكون سبب الاستهاش والإيهاش بكم، حتى أتصل أنه يسأل منه الأوقات المعينة، أوقات معلومة لما حتى لا يكون سببا لإيذائه. إنسان مسكين نائم في الليل، فإذا طيب إذا انسك التليفون يبقى نعوذ بالله أي شيء خبر مهم، فما فائدة التليفون إذا كان التليفون مسكوك؟ فإذا أن التليفون مفتوح واحد يلعب وواحد يريد فقط التلاعب، وأيضا نعوذ بالله يعني تلاعب أحيانا يعني يرفع السماعة ونعوذ بالله الصب والشتم وهو لا يعلم من هو. فبذلك هذا كلها فيها إيذاء وفيها إيهاش وفيها استيحاش الذي حرمه الله تبارك وتعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأمامر من ناية، أما من ناية الأخرى فقال إن لزورك عليك حقا، إذا جاء واحد يريد أن يزورك لازم أن تخرج وأن تستأذن له، أو أن تخرج إليه وتكلمه بكلام بطلاقة وجه، لما؟ لأن زائر لك له حق، حق من حقوق. وبذلك جاء مراعاة الجانبين. فجاء أبي بكر رضي الله تعالى عنه وسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، فهذا الاستئذان مثلا إذا كان نحن نخرج للتجارة، محل التجارات في الأسواق الدكاكين وغيرها، وهكذا في السفر، وكنا إذا كنا في السفر من مكة إلى الشام أو إلى اليمن كما رحلتان معروفتان لقريش، فجعلوا في أثناء الطريق خانات والأربطة ورباتات والحمامات ليس في أحد، يعني كل من يمر أن ينطفي منها. فقال الآن لا يحتاج إلى الإذن، الإذن إذا كان بيت مسكونة وإذا فيها أحد، أو غير مسكونة ولكن ملك أحد، فالتصرف في ملك الغير بغير إذن لا يجوز أبدا. ها أما إذا كان مثلا أسواق أو دكاكين ولو عليها باب، ولكن هو جالس لينتظر الزبون، فبذلك قالوا أو أن المكانات الرباطات والمدارس والمساجد وغير ذلك أنها أعدت لهذا، قالوا الآن يدخل عليها لا يستأذن فلا حرج بذلك، كما جاء في الآيات في الآية التي بعد هذه الآية. وبذلك جاء ذكر في هذه الآيات يعني ما يتعلق بالاستئذان والتسليم على أهلها. قال يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، أي أشار المفسر قال حتى تستأنسوا، قال تستأذنوا، أشار إلى ذلك ليس إيناس من الأنس، ها هنا استئناس بمعنى استعلام، وها هنا استئناس بمعنى استئذان، كإنسان يعني يريد أن يعرفه إما بالصوت إما بدق الباب إما بإرسال الورقة أو بآلات مختلفة، فتسلموا على أهلها، فيقول الواحد ماذا؟ السلام عليكم أأدخل، كما ورد في الحديث الذي الحمد لله ذكرنا. قال ذلكم خير لكم، يعني من الدخول بغير استئذان، هذا الدخول بالاستئذان هذا خير. أما كان تحية الجاهلية كأنهم يدخلون في البيت من غير استئذان، فيكون حييتم صباحا وحييتم مساء، وأحيانا الإنسان يكون مع امرأته في لحاف واحد ودخل عليه رجل آخر وغير ذلك. فبذلك جاء النهي وجاء التعليمات الإسلامية، التعليمات الشرعية، التعليمات النافعة إلى يوم القيامة. وأيضا يفهم من الاستئذان كمثلا أنت طلبت الإذن السلام عليكم أدخل وجاء الصبي فقال نعم فقالوا هذا الاستئذان من الصبي أو من أو من المرأة أو من الخادم أو من العبد الآن لا نحتاج إلى أربعة شهود أو إلى شهيدين يستأذنان عليه ويشهدان لا قالوا كما كان أنس رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحد من رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء أنس على الباب فقال نعم أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا كما دخل أبي بكر رضي الله تعالى عنه والرسول صلى الله عليه وسلم في الحديقة على بئر مادا رجليه في البئر فجاء أبا بكر الباب قال فأذن له وبشره بالجنة فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فبذلك قالوا في الاستئذان صبيا امرأة أو عبدا أو أمة يكفي الاستئذان الآن ليس هذا موضوع الشهادات كنا نقول لا لازم أفضل شهيدين أو أربعة شهود يشهد هل أذن لي أو لا يأذن لي أو لازم صاحب البيت يخرج إليه ويأذن له لا إذا أرسل رسولا إذا أرسل ولدا إذا أرسل صبيا كما هو المتعارف فهذا الاستئذان يكفي قال الله تعالى لعلكم تذكرون أصلها تتذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا يأذن لكم فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم حتى يؤذن إذا يعني ما في أحد أو يمكن أحد لا يريد فإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم هو خير لكم والله بما تعملون والله بما تعملون عليم لما لأن علمه محيط هل تدخلون بالإذن أو بغير إذن فلما قال والله بما تعملون عليم نتيجة فيجازيكم عليه الجزاء فيجازيكم عليه الجزاء المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته وقال أيضا ليس عليكم جناح يعني هذا بمنزلة الاستثناء يعني لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم إلا كذا فبذلك هذا كم جاء بمنزلة الاستثناء كي لما نزلت آية الاستئذان سألوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله كيف بالبيوت الذي بين مكة والشام وبين مكة واليمن وكنا مسافرين الخانات والرباطات وغير ذلك فجاء نزلت هذه الآية ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم يعني فيها منفعة لكم بأن يستكن الإنسان من الحر والقر والبرد وغيرها قال كما بيوت الرباطات وبيوت الخانات وغير ذلك من الأشياء قال والله يعلم ما تبدون ما تظهرون وما تكتمون تخفون في دخول غير بيوتكم لما أن دخول غير بيوتكم من قصد الصلاة أو من قصد نعوذ بالله غير صلاة لما لأنه لا يخفى على الله تبارك وتعالى لا يخفى على الله شيء في الأرض ولا في السماء لا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وهكذا أيضا قال بعض العلماء المراد من الخرابات يعني إنسان إذا أراد البول والغائط وذهب إلى الخرابات فهو متيقن كأنها خرابات الآن لا يحتاج إلى الإذن وفيها منفعة لما لأنه يريد قضاء حاجته ما يحتاج إليها وبذلك ذهب بعض العلماء إلى هذا كإذا كان بيت الخرابات الذي يقضي بها الإنسان من الغائط والبول وغير ذلك قال لا يحتاج إلى الإذن هكذا إذا كان بيوت معدة في طريق المسافرين لهذا الغرض قال لا يستاذن الإذن هكذا المساجد كما معدة للصلاة والإبادة وأيضا المسافر يدخل فيها قالوا الآن لا يحتاج إلى الإذن هكذا أسواق التجارة وغير ذلك إذا يعني مؤدة لأجل هذا لا يحصلها أما السلام فلا شك في ذلك لما تحية المؤمن السلام وهذه تحية المؤمنين حيا وهذه تحية المؤمنين في الآخرة وهذه تحيتهم في الجنة برحمة الله تبارك وتعالى والله تعالى أعلم بعلمه وتب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال المؤلف المحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن صورة الترمذي رحمه الله تعالى أبواب الأحكام إلى أن قال باب ما جاء في الإمام العادل إمام إذا كان عادل أنه يعدل بين الناس عدلا فهذا الإمام محبوب إلى الله سبحانه فهكذا الزد إذا كان جائرا في ظلمه فأنه مبغوز عند الله سبحانه وبذلك جاء حدثنا علي بن المنذر الكوفي قال حدثنا محمد بن فزيل عن فزيل بن مرزوق عن عطية قال علماء رحمهم الله تعالى عطية ابن سعد ابن جنادة قالوا انه صدوق ويخطئ كثير حتى ذكر بعض العلماء انه كان شيئيا مدلسا قال عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احب الناس الى الله يوم القيامه وادناهم منه مجلسا امام عادل وابغض الناس الى الله وابعدهم منه مجلس امام جائر يعني ظالم وفي الباب عن ابن ابي اوفى حديث ابي سعيد حديث حسن غريب لا نعرف الا من هذا الوجه لما لان في سنده عطيه الاوفي وهذا كيد اذا كان انه متفرد وعطيه الاوفي احوال لا يخفى عليكم قال بعضهم انه صدوق ولكن يخطئ وقال بعضهم ضعيف الحديث وقال بعضهم لا يكتب حديثه وقال بعضهم كان شيئيا مدلسا فبذلك لما حاله كذا ولكن قال المحدث حسن غريب لما لان هذا من سني امام الترمذي رحمه الله تعالى انه اذا ذكر حديث ففي غرابه ولكن له شواهد اخرى وله طرق اخرى الذي يقوي بعضها بعضا حتى يصل الحديث الى درجه الحسن فبذلك قال حسن غريب ولكن غريب من هذا الوجه من هذا الوجه الذي فيها عطيه حدثنا عبد القدوس حدثنا عبد القدوس بن محمد أبو بكر العطار قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا عمران القطان عن أبي إسحاق الشيباني عن ابن أبي أوفى عبد الله بن أبي أوفى قالوا أنه شهد الحديبية وخيبر وأنه لم يزل بالمدينة حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم ثم أنه تحول إلى الكوفة وقالوا هو آخر من مات من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله مع القاضي يعني معية الإيانة معية النصر لما لأن معية عامة باعتبار علم لما لأن علمه محيط بسائر خلقه أما المعية الخاصة معية بالنصر معية بالإيانة من الله سبحانه ما لم يجر يعني إذا لم يظلم فإذا جار إذا ظلم تخلى عنه ولذمه الشيطان إذا ولزمه الشيطان يعني الشيطان لا ينفق عن إذلاله فبذلك ذهب النصر والمعية من الله سبحانه قال هذا حديث حسن غريب لا نعرف إلا من حديث عمران القطان ولكن قال العلماء أخرجه الحاكم في المستدرك أيضا باب ما جاء في القاضي لا يقضي بين الخصمين حتى يسمع كلامهما يعني إذا جاء مدعي لا يقضي بس لا لازم مدعي عليه لازم يمكن عنده حجة وعنده دليل الذي يرد على الدعوة فبذلك لا يسمع ولا يقضي بعد سماع كلام من جانب واحد لازم يسمع كلام المدعي وكلام المدعى عليه البينة والدلائل فبهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك قال حدثنا حناد قال حدثنا حسين الجوفي عن زائدة عن سباق بن حرب عن سماك بن حرب عن حنش هذا كوفي وأنه من أصحاب علي رضي الله تعالى عنه وأنه صدوق ولكن له أوهام عند العلماء رحمهم الله تعالى عن حنش عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تقاضى إليك رجلان يعني تقاضى من ترافع إليك الخصمان فلا تقضي للأول حتى تسمع كلام الآخر فسوف تدري كيف تقضي قال علي رضي الله تعالى عنه فما زلت قاضيا يعني بعد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في رواية أخرى قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأنا شاب وقلت يا رسول الله بعثني وأنا شاب أقضي بينهم ولا أدري كيف أقضي قال فضرب بيده في صدري فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده في صدري ثم قال اللهم اهد قلبه وثبت لسانه فقال ما شاء الله يعني بعد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فما شككت بعد قضاء سنين أبدا بدعاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. هذا حديث حسن. ومقصود المحدث رحمه الله تعالى يعني إذا ترافع الخصمان إلى القاضي فلا يقضي حتى يسمع كلام الآخر. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. يا إلهنا إله كل شيء إلها واحدا لا إله إلا أنت. اللهم أنت الميسر لكل يسير وأنت على كل شيء قدير. اللهم الطف بنا في تيسير كل يسير فإن تيسير كل يسير عليك يسير. اللهم يسر أمورنا وأمور المسلمين. اللهم يسر أمورنا وأمور المسلمين. اللهم يسر أمورنا وأمور المسلمين. والراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا. اللهم إنك عفو تحب الأف فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب الأف فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم أصلحنا وأصلح بنا وأصلح أولادنا وأولاد المسلمين. اللهم أصلح قلوبنا وقلوب المسلمين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم أصلح شبابنا وشباب المسلمين. اللهم أصلح ذرياتنا وذريات المسلمين. اللهم أصلح لنا شأننا كلها فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين قط ولا أقل من ذلك. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم أنزل علينا رحمة من رحمتك. اللهم ارفع عنا وعن المسلمين عذابك. اللهم لا تعذبنا بذنوبنا. اللهم لا تهلك المسلمين بذنوبنا. اللهم لا تهلكنا بذنوبنا. اللهم لا تعذبنا بذنوبنا. اللهم لا تعذبنا بذنوبنا. اللهم نحن محتاجون إليك أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم اسقنا غيثا مغيثا نافعا مريا غير ضار. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المسلمين في أفغانستان وفي كشمير وفي بورسنا والهرسك وفي كل مكان. اللهم انصرهم نصرا مؤيدا مؤذرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ثبت أقدامهم. اللهم ألف بين قلوبهم. اللهم ألف بين قلوبهم. اللهم ألف بين قلوبهم. اللهم اجمع كلمتهم الحق يا رب العالمين. اللهم أهلك اليهود والنصارى والقاديانية والمشركين والشيوعيين والملحدين. اللهم دمر ديارهم. اللهم شتت شملهم. اللهم فرق جمعهم. اللهم زلزل أقدامهم. اللهم خالف بين كلمتهم. اللهم صب العذاب عليهم من فوقهم. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين واجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.